الرجل الآخر ليس هذا الذي هو من سلام الذي هو من شيوخ أبي بكر بن أبي مريم، وإنما ذلك رجل آخر. قال عن عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني قبل أن يخلق آدم والله سبحانه وتعالى قد كتب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خاتم النبيين. وهذا الحديث حسن لغيره بالشواهد التي سبقت. قال حدثنا نعيم ابن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأنا حيوة ابن شريح الحضرمي، حيوة ابن شريح الحضرمي وهو ثقة. قال أخبرني أبو هانئ وهو حميد ابن هانئ تقدم معنا الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قدر الله المقادير، أي مقادير العباد وما هم عاملون، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو في صحيح مسلم كما سبق معنا، إلا أنه قال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، 50,000 عام، ولم يذكر ها هنا في رواية المصنف 50,000 عام، وهو في صحيح مسلم. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري قال أخبرني الليث ابن سعد، ما كنيته؟ أبو الحارث الفهمي، أبو الحارث الفهمي. قال الإمام أحمد بن حنبل لا ليس فيهم، أي يعني أهل مصر، ليس فيهم أصح إسنادا منهم، أي من الليث، أي من الليث. قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني أبو قبيل حيي ابن هانئ، حيي ابن هانئ المعافري، والمعافر من أين؟ من اليمن، والمعافر من اليمن. وأبو قبيل حسن الحديث، حيي ابن هانئ حسن الحديث. قال عن شفي ابن ماتع الأصبحي وهو ثقة، وهو ثقة، بل ذكره بعضهم في الصحابة ولا يصح، ذكره بعضهم في الصحابة ولا يصح، بل هو تابعي. والأصابح من أين؟ من اليمن، والأصابح من اليمن كما ذكر ذلك غير واحد. قال عن عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأيمن منهما، أي الذي بيده الأيمن، هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرهم، يعني جاء على آخرهم من أولهم إلى آخرهم، من يوم ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وجاء ذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي ذلك الكتاب الذي بيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وكذلك قبائلهم. فقال للأيمن منهما هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في يده اليسرى: وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلأي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد فرض منه؟ يعني إذا كان أهل الجنة قد عرفوا وأهل النار قد عرفوا، فلماذا نعمل الآن وبأي شيء نعمل الآن والأمر قد فرض منه؟ وقد علم الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، وعلم الله سبحانه وتعالى بمآلنا وعاقبتنا في الدنيا والآخرة. فاستشكل هذا الأمر على الصحابة فقالوا: لأي شيء يعمل؟ أي بماذا إذا نعمل الآن؟ قال: فلأي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سددوا وقاربوا. الأمر بأخذ الأسباب، الأمر بأخذ الأسباب. فالإنسان يعمل بأسباب أهل الجنة، ويعمل كذلك بالأسباب التي ترضي الرب سبحانه وتعالى، فيباشر الأعمال، فعليه أن يخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى وأن يقبل على الله. فإذا علم الله سبحانه وتعالى بعبده الخير وفقه، وفقه. فالإنسان يقدم على الأعمال الصالحة ويستبشر بالخير، يستبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى. قال: فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن عمل قبل ذلك أي عمل من أعمال الكفر والشرك وغير ذلك، فإذا ختم له بعمل أهل الجنة فإنه يدخل الجنة. قال: وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل من الأعمال الصالحة. فالعبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة. والله سبحانه وتعالى يوفق من شاء من عباده، من علم فيه الخير والطاعة. قال: ثم قبض يديه صلى الله عليه وسلم وقال: فرغ ربكم من العباد. ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها، فقال: فريق في الجنة، ونبذ بالأخرى وقال: فريق في السعير. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات إلا أبا قبيل، وهو حسن الحديث، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى عليه، ذكر الحديث في الصحيح المسند، في الصحيح المسند. فهذا من الأدلة الظاهرة الصريحة على سبق علم الله سبحانه وتعالى بعباده وبأعمالهم وبمآلهم. قال أبو سعيد: فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا، ولا استطاع إبليس لمن هدى الله منهم تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فرد أمرهم إلى سابق علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. وقال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكتب بين عيني المولود ما هو لاق قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها. يكتب كل شيء صغير وكبير. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب كل هؤلاء سبق أن عبد الرحمن ابن هنيدة ثقة تابعي ثقة قال حدثه أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة النسمة ذات الروح التي فيها روح ويراد بها هاهنا الإنسان النسمة ذوات الأرواح كل ذات وكل جسم فيه روح ولكن المراد به هاهنا ما هو أخف وهو الإنسان. قال إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا يا رب أذكر أم أنثى أي هذه النطفة ذكر أم أنثى قال فيقضي الله أمره ثم يقول يا رب شقي أم سعيد ما إعراب شقي ما إعراب شقي خبر لمبتدا محذوف أهو شقي أهو شقي خبر لمبتدا محذوف قال يا رب شقي أم سعيد فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها فيه تكرار فيقضي الله أمره ثم يقول يا رب شقي أم سعيد هذا خطأ مطبعي وهو تكرار. طيب هذا الحديث ذكره الدارقطني في كتابه العلل في كتابه العلل وذكر فيه الاختلاف في الإسناد ثم قال أصح إسناد هو قول يونس كما هاهنا في هذا الإسناد يونس الأيلي عن ابن شهاب أن عبد الرحمن ابن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر هذا أصح الأسانيد المختلف فيها. وهذا الحديث بهذا الإسناد ذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح المسند. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة قال أنبأنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق ما حاله إمام ثقة وما حال أبي سعيد بن مسروق ها علي ثقة طيب ها لا هذا قد طوبه المحقق معكم طبعة ثانية صوابه محمد بن كثير كما قد صوبه المحقق محمد بن كثير ليس معاذ. طيب سفيان بن سعيد الثوري رآه رجل وبيده دنانير فقال يا سفيان بيدك هذه الدنانير فقال له يا هذا لولا هذه لتمندل بنا الملوك لولا هذه لتمندل بنا الملوك ما معنى هذا الكلام ها ها يا دي ها يعني يسيروهم على ما يريدون لو كان العطاء يأتي من قبل السلطان للعلماء لسير الأمراء العلماء لسير الأمراء العلماء. طيب من القائل من القائل؟ من بخل بالعلم، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. من بخل بالعلم أي لم يعطي ولم يعلم علمه غيره ولم يبذل علمه لغيره، من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينساه، وإما أن يتبع السلطان، وإما أن يتبع السلطان. من القائل؟ من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، وإما أن ينساه، وإما أن يتبع السلطان. وإذا اتبع الإنسان السلطان ذهب علمه، ذهب علمه. كان كثير من السلف يبتعدون من العمل بالقضاء، بالقضاء، لا يريدون أن يدخلوا مع السلاطين ومع الأمراء. فمن قائل هذا؟ من قائل هذا؟ ها ها ها، من؟ الحسن البصري. ها، من يخالفه ومن يوافقه؟ ها ها، مالك بن أنس. ها، من غيره؟ ها، عفوا، ابن المبارك. كلكم متفقون، ما في خلاف. ها، أحمد القدسي موجود. طيب، ذكره من؟ طيب، في تدريب الراوي نسبه السيوطي إلى الثوري، في تدريب الراوي نسبه السيوطي لسفيان الثوري، وهذا خطأ، وهذا خطأ، وإنما هو مروي من غير ما وجه بالأسانيد الصحيحة إلى ابن المبارك، إلى عبد الله ابن المبارك، ولم يقله سفيان الثوري. كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يثلث بعلي ابن أبي طالب. ما معنى هذا الكلام؟ كان سفيان الثوري يثلث بعلي ابن أبي طالب، ما معنى هذا الكلام؟ ها ها ها، بإيش يعني؟ يقول أبو بكر عثمان، يقول أبو بكر عمر علي، في إيش؟ في إيش؟ يقدم علي بن أبي طالب على عثمان في ماذا؟ ها؟ في التفضيل، في التفضيل، لا، ليس في الخلافة، وإنما في التفضيل وليس في الخلافة. من قدم علي ابن أبي طالب على عثمان في الخلافة فهو، إيش قال شيخ الإسلام؟ أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. من قدم علي ابن أبي طالب على عثمان في الخلافة، أما في الفضل يعني أيهم أكثر مناقب وفضلا، هل هو علي بن أبي طالب أم هو عثمان بن عفان؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية متقدمة مجمع عليها متأخر، إجماع متأخر عليها، وخلاف متقدم. اختلف العلماء سابقا من هم أو من هو أكثر فضلا ومناقبا، هل هو علي بن أبي طالب أم هو عثمان بن عفان، واتفقوا جميعا، اتفقوا جميعا على تقديم عثمان في الخلافة. فرق بين الخلافة وبين الفضل، الخلافة تولي الخلافة، اتفقوا على أن عثمان مقدم في الخلافة على علي، واختلفوا في الفضل أيهم أفضل، هل هو علي أم عثمان. هذا خلاف سابق، خلاف سابق. منهم من قدم عثمان وهو الحق، ومنهم من قدم عليا ومنهم من توقف ومنهم من توقف. فالذين قدموا علي كسفيان الثوري يقولون ثلث بعلي ابن أبي طالب، يعني جعله الثالث بعد أبي بكر وعمر، جعله الثالث بعد أبي بكر وعمر. ولكن بعد هذا الاختلاف اتفق أهل السنة والجماعة جميعا، بعد هذا الاختلاف اتفقوا على أن من قدم في الخلافة فهو مقدم في الفضل، فهو مقدم في الفضل. قال أنبأنا سفيان قال حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن الأعمش سليمان بن مهران من الأئمة الجبال والثقات الأعلام رحمة الله تعالى عليه. قال وكيع بن الجراح قال وكيع ابن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة، كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، لم تفته يعني تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا زيد بن وهب وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وتقي أو سعيد فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب. علم الله سابق في اللوح المحفوظ، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر من أن يقول هذا الدعاء العظيم وهو الثبات على الدين وعلى الاستقامة. وهذا الحديث في الصحيحين. قال حدثناه أبو عمر الحوضي، حفص بن عمر، أبو عمر الحوضي حفص بن عمر سبق معنا. سئل عنه الإمام أحمد فماذا قال؟ من يقول؟ سئل عنه الإمام أحمد فماذا قال؟ ها؟ قال ثبت ثبت متقن متقن لا تأخذ عليه حرفا واحدا، لا تأخذ عليه حرفا واحدا، أي لم يعثر له على غلط واحد في الرواية، لم يعثر له على غلط واحد، كان من المتقنين. قال حدثناه أبو عمر الحوضي حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ذكر نحوه قال فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. هذا سند آخر للحديث السابق، وهذا الحديث من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. فمن القائل؟ لو سمعت هذا الحديث، الحديث الذي قرأناه سابقا، قال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما أجبته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رددته، ولو سمعته من الله لقلت يا رب ليس على هذا أخذت منا الميثاق. من هذا القائل؟ ها؟ عمرو بن عبيد. ها؟ من يوافق؟ من؟ بشر المريسي. بشر المريسي ولا المريسي؟ بالتخفيف، وقيل بالتجديد. ها؟ ها يا سيد؟ عمرو بن عبيد. نبيل، كلكم؟ أنا في نفسي واحد ثاني. واصل، أليس بواصل؟ ها؟ عمرو بن عبيد. حاول، أنا أقول واصل، أنا أقول واصل ابن عطاء المعتزلي. من يوافقني؟ ما حد. ها؟ ها؟ عالي الطبقة. طيب، طيب نتأكد إن شاء الله الذي أذكره لأنه واصل، وأنتم تقولون عمرو بن عبيد، إن شاء الله نتأكد بإذن الله. وهو معتزلي خبيث، معتزلي خبيث. قال الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال إن قال هذا من أقبح الكفر، قال هذا من أقبح الكفر إن قاله، إن قاله، وإن كذب عليه فعل من كذب عليه ما يستحق. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، قال عن منصور وهو ابن المعتمر، عن سعيد ابن عبيدة ثقة، عن أبي عبد الرحمن السلمي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ هل بيت؟ عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة السلمي. ومنهم من فتح الراء، ومنهم من فتح في التقريب بضم الراء ربيعة، وفي تاج العروس للزبيدي فتح الراء فقال ربيعة. طيب، وما حال أبي حبيب؟ صحابي، صحابي. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا ومعه مخطرة، فنكث فجعل ينكث ينكث بمخطرته بمخطرته، ثم قال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل، يعني ما نعمل، وندع الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة إلى غير ذلك، فمن كتبت له الشقاوة سيعمل بأهل الشقاوة، ومن كتبت له السعادة سيعمل بأهل بعمل أهل السعادة. هذا هو معنى كلام هذا الصحابي. قال أفلا نتكل على كتاب ربنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيطير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيطير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعملوا. الأخذ بالأسباب، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يتكل على الكتاب الذي قد فرغ منه في أعماله الدنيوية، فالإنسان إذا قيل له اجلس في بيتك إذا كتب لك عمل ستعمل عمل دنيوي، وإذا كتب لك بأنك تأكل ستأكل، وإذا كتب عدم ذلك كان عدم ذلك إلى غير ذلك. ما سيقول نعم سنعمل بهذا، وإنما سيقول لابد من الأخذ بالأسباب. فهكذا الجنة، الجنة سلعة، وهذه السلعة لا تنال إلا بالأعمال الثمينة العظيمة التي فيها الإخلاص والأعمال الصالحة. قال اعملوا، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، مباشرة الأعمال الصالحة، وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى، وهذا الحديث الصحيح. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأنا شعبة ابن الحج أنبأنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عاصم ابن عبيد، عاصم ابن عبيد الله، عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عاصم ابن عبيد الله ابن أو ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وهو ضعيف وهو ضعيف. قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أرأيت ما نعمل، أفي أمر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أو مبتدأ، يعني أمر جديد ليس بمكتوب في اللوح المحفوظ. فقال فيما قد فرغ منه، فقال عمر أفلا نتكل، فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فهو يعمل للشقاوة. وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذن نجتهد يا رسول الله، إذن نجتهد، يعني إذا كان الأمر ليس بأمر جديد ولا مبتدع ولا أمر أنف، وإنما هو أمر قد فرغ منه، إذن نجتهد بالأعمال الصالحة. هذا فيه نعيم بن حماد، لكن الحديث بما قبله يكون حسنا، وفيه عاصم بن عبيد كذلك ضعيف، فهو في الشواهد. قال أبو سعيد رحمه الله ومن فرغ منه إلا من قد علمه قبل أن يكون، من يسرهم الله لما خلقهم له، ومن يسرهم لما خلقهم له إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فسبحان من لا يستحق أحد أن يكون كذلك غيره، وتعالى علوا كبيرا. فيقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يقر لله بعلم سابق، أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال لا فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذب بالبعث، وأخبر أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شاء أو أبى. ويقال له أيضا أعلم الله، يعني قوله أقر بكل العلم يعني علم الله سبحانه وتعالى بالساعة، وعلم الله سبحانه وتعالى بأعمالنا، من أقر بأحدهما أقر بالآخر ولا بد. قال فقد أقر بكل العلم شاء أو أبى. ويقال له أيضا أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن قال لا فقد كفر بالله العظيم، وإن قال بلى فقد أقر بالعلم السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله وهو منتقض عليه على زعمه. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه في إثبات علم الله سبحانه وتعالى السابق لأعمالنا، وكذلك لما هو من أمور الآخرة من الحساب والأجزية والعقاب والساعة إلى غير ذلك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بما جاء في الكتاب والسنة، وإن خالفهم من خالفهم من فلاسفة ومن جهمية ومن معتزلة. طيب، بقي خمس دقائق صح؟ ها؟ خمس دقائق تفضل. طيب، سلمة ابن دينار، بعض الفوائد هكذا الحديثية، سلمة ابن دينار لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من من؟ ها؟ ها؟ من أبي هريرة. ها؟ سلمة ابن دينار الأعرج لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من واحد، من هو؟ من هو؟ ها؟ ها؟ لا، إلا من ناتي بالاسم الأول. ها؟ من؟ سعد ولا سهل؟ سعد بن سهل الساعدي. طيب، طيب القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من واحد، من هو؟ هل أبي؟ من أبي أمامة. من أبي أمامة. القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود. القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود لم يلقى أحدا من الصحابة إلا من؟ ها علي؟ ها؟ لا لا، القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع أو لم يلقى أحدا من الصحابة إلا واحدا، من هو؟ ها؟ من؟ لا، جابر. من يكمل؟ جابر بن من؟ بن ثمرة. ابن ثمرة. عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. عطاء ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من واحد، من هو؟ ها؟ من هو؟ لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من واحد، من هو؟ محد أنس. قاله الطبراني لم يسمع من أحد إلا من أنس. إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر. إسماعيل ابن عبيد الله ابن أبي المهاجر لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من واحد، فمن هو؟ فمن هو؟ ها؟ نأتي بالاسم الأول. السائب ابن ها؟ ابن يزيد. السائب ابن يزيد. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانه وتعالى.